الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم في صلاة الكسوف والاستسقاء، ونختتم كتاب الصلاة إن شاء الله بأحكام تارك الصلاة. أما صلاة الكسوف والخسوف فهي سنة مؤكدة، الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ويقال فيهما الخسوفان ويقال فيهما الكسوفان. والأصل فيها الدليل عليها أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وذلك أن الناس صاروا يرددون عندما توفي إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وكسفت الشمس، قالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وقد أجمع المسلمون على سنية صلاة الكسوف والخسوف، وليست بواجبة، لخبر الصحيحين في حديث الأعرابي الذي مر معنا وتكلمنا عنه كثيرا في شرح صحيح مسلم، قال للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبره بالصلوات الخمس التي افترضها الله عليه: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، فلو كانت صلاة الكسوفين واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم له، فكونه قال له لا إلا أن تتطوع يدل على أن صلاة الكسوف وغير صلاة الكسوف كصلاة العيد والاستسقاء ليست واجبة، وإنما هي سنة يتطوع بها الإنسان. فإذا أراد الإنسان صلاة الكسوف أو الخسوف يحرم بنية صلاة الكسوف أو بنية صلاة الخسوف، إلا أن صلاة الكسوف لها هيئة خاصة تختلف عن هيئات الصلاة الأخرى، وذلك أن المشروع فيها ركوعان واعتدالان، والصلاة العادية فيها ركوع واحد واعتدال واحد. فيقرأ بعد النية والتحرم يقرأ الفاتحة ويركع، ثم يرفع رأسه من الركوع معتدلا، ثم يقرأ الفاتحة مرة ثانية، ثم يركع ثانيا ركوعا أقصر من الركوع الأول، ثم يعتدل ثانيا، فيكون قد فعل ركوعين واعتدالين. ويقول في الاعتدال عن الركوع الأول والثاني: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ويستحب أن يزيد فيه ما يزيده المصلي في الصلاة العادية حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو ملء السماوات وملء الأرض، فيزيد الدعاء المعروف، ثم يسجد كسجوده للصلاة، يسجد السجدتين ويأتي بالطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. فإذا فعل ذلك فإنه يكون قد أدى ركعة واحدة، وبعد ذلك يقوم ويصلي الركعة الثانية. وهذه الهيئة رواها البخاري ومسلم وغيرهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف. فلو طال الزمن بأن كسفت الشمس وصلى الصلاة ورأى أن الزمن سيتمادى لا ينقضي بالركعتين اللتين سيصليهما في هذا الكسوف، فهل يزيد ركوعا ثالثا ويزيد اعتدالا ثالثا وقراءة ثالثة ليطول زمن القراءة وزمن الصلاة؟ قال: ما يزيد ركوعا ثالثا، وإنما يقتصر على الركوعين والاعتدالين. فاذا اراد ان يطول الصلاة فيصل القراءة في الاعتدالين، اما ان يزيد اعتدالا ثالثا فلا. وكذلك لا ينقص من صلاة الكسوف اذا كان الزمن قصيرا، بل يقلل من القراءة ويأتي بالركوعين والاعتدالين في كل ركعة من ركعتي صلاة الكسوف. واما ما رواه مسلم من انه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي بعض الروايات اربع ركوعات، وفي بعضها صلى خمس ركوعات، اخرجها احمد وابو داود والحاكم، فهي معارضة للاحاديث الصحيحة التي اتفق عليها البخاري ومسلم من انه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ولم يزد فيها عن ركوعين. الاحاديث التي رواها البخاري ومسلم فيها الاقتصار على الركوعين في الركعة الواحدة، وهذه الروايات الاخرى بعضها رواه مسلم وبعضها رواه احمد وابو داود والحاكم، وهي احاديث تعارض رواية البخاري ومسلم، والحادثة واحدة. لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف اكثر من مرة لقلنا انه صلاها مرة على الهيئة الفلانية ومرة على الهيئة الفلانية، ولجمعنا بين الاحاديث المتعارضة في ظاهرها، كما فعلنا ذلك في صلاة الخوف على ما مر معنا في الدرس الماضي، ولكن الواقعة واحدة. ولذلك اضطر الفقهاء والمحدثون للترجيح بين هذه الروايات، ما يرويه البخاري ومسلم يقدم على من فرد به البخاري او من فرد به مسلم، ومن فرد به البخاري يقدم على من فرد به مسلم، ومسلم يقدم على غيره من الكتب الاخرى كالسنن اربع. فهنا روى البخاري ومسلم صلاة الكسوف واتفق على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد فيها عن الركوعين، وبناء على ذلك فهي معارضة لمن فرد به مسلم من ثلاث ركوعات، ومن فرد به غيره من الزيادة على الثلاث. وبناء على ذلك رجحنا رواية البخاري ومسلم لانهما اتفقا عليها، وهذه قاعدة معروفة في الترجيح عند التعارض اذا لم يتمكن الفقهاء والمحدثون من الجمع بين الروايات. هذه الهيئة التي ذكرناها هي اركان الصلاة، هي اركان صلاة الكسوف. فلو ان الانسان لم يتمكن من صلاة الكسوف على الهيئة الكاملة التي سنذكرها الان، فجاء الى البيت وقرأ الفاتحة وسورة صغيرة او آية ثم ركع، ثم قام وقرأ الفاتحة وآية سورة صغيرة او آية وركع، وصلى ركعتي الكسوف بدقائق صلاته صحيحة، ونقول انك احسنت في اداء هذه الصلاة، جزاك الله خيرا، صليت صلاة الكسوف، حقق اصل السنة في صلاة الكسوف. واما كمالها فيندب له ان يطيل القراءة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما اذا كان زمن الكسوف طويلا. اذا كان زمن الكسوف قصيرا فلا مانع من اختصار القراءة، واما اذا كان زمن الكسوف طويلا فكمال صلاة الكسوف ان يطيل فيها القراءة، فيقرأ في القيام الاول بعد الفاتحة يقرأ سورة البقرة إن أحسن سورة البقرة، وإلا فيقرأ قدر البقرة من السور الأخرى التي يجيدها، ويقرأ في القيام الثاني من الركعة الأولى كمئتي آية منها من سورة البقرة، يعني في الركعة الأولى يقرأ جزئين وشيئا يسيرا من الجزء الثالث، وفي الركعة الثانية يقرأ جزئين تقريبا، وفي القيام الثالث أي الأول من الركعة الثانية يقرأ 150 آية، يعني ما يعادل 150 آية من سورة البقرة، يعني يقرأ جزءا ونصف تقريبا. وفي القيام الرابع يقرأ ما يعدل 100 آية منها تقريبا، يعني حوالي الجزء، فيكون بذلك قد قرأ في صلاة الكسوف حوالي 6 أجزاء ونصف. هذا إذا تمكن من هذا وكان عنده المقدرة عليه وكان يحفظ، فهذا هو الكمال في صلاة الكسوف، ولا سيما إذا كان الزمن طويلا. ويختلف هذا باختلاف زمن الكسوف وباختلاف طاقة الإنسان وباختلاف حفظه. فإذا كان يحفظ وكان الزمن طويلا وكان بإمكانه أن يؤدي الصلاة، فالكمال في أدائها أن تؤدى على هذا الوجه. قال الإمام السبكي تقي الدين: وقد ثبت من أخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة، وثبت تطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع، ويسبح في الركوع الأول هذا بالقيام، وأما في الركوع قال أيضا يطيل ركوعه، عنده 4 ركوعات يطيلها، ولكن أطول ركوع هو الأول ثم يقتصر في الثاني أقل من الأول، وفي الثالث أقل من الثاني، وفي الرابع أقل من الثالث. قال يسبح في الركوع الأول من الركوعات 4 في الركعتين قدر 100 آية من البقرة، وفي الركوع الثاني قدر 80، وفي الركوع الثالث قدر 70، وفي الركوع الرابع قدر 50 منها تقريبا. وكما يطيل الركوع يطيل السجود على ما رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى، خلافا لما رجحه الإمام الرافعي. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال لا يطيل السجدات، كما أنه لا يطيل الجلوس بين السجدتين، إلا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: قلت الصحيح تطويلها أي السجدات، كما قاله الإمام ابن الصلاح، وثبت في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم لكسوف الشمس من حديث أبي موسى. وبناء على ذلك يندب له أن يطيل السجود كما يطيل الركوع. قال النووي ونص في كتاب البويطي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وخليفته على أصحابه بعد وفاته، له الكتاب المختصر المشهور باسمه مختصر البويطي مثل مختصر المزني، نص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها، يعني يطيل السجدات كإطالته للركوع الرابع. والإمام البغوي يقول يطيل السجود كإطالته للركوع، يعني يجعل السجود الأول كالركوع الأول والسجود الثاني كالركوع الثاني، واختاره الإمام النووي في الروضة. فالإمام النووي هنا في المنهاج يرجح أن يكون السجود الأول كالركوع الرابع، إلا أن الإمام البغوي واختاره النووي رحمه الله في الروضة أنه يطيل السجود كما يطيل الركوع، فيجعل السجود الأول كالركوع الأول والسجود الثاني كالركوع الثاني إلى آخره. وتسن صلاة الكسوف جماعة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس، وينادى لها بقولنا الصلاة جامعة، ما يؤذن لها ولا يقام، وإنما ينادى لها بقولنا الصلاة جامعة على ما رواه البخاري ومسلم. وإذا كان يصلي صلاة الكسوف للشمس في النهار فإنه يسر القراءة، وإذا كان يصلي صلاة الخسوف للقمر فإنه يجهر بالقراءة، وهو شأن الصلوات الليلية والنهارية. الصلوات الليلية يسن فيها الجهر، والصلوات النهارية يسن فيها أن يسر. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، وروى الترمذي عن سمرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. وقال أي الترمذي حسن صحيح. قال الإمام النووي في المجموع يجمع بينهما بأن الإسرار في كسوف الشمس والجهر في كسوف القمر. وبعد ذلك يخطب الإمام، يخطب خطبتين كخطبة العيد، يخطب خطبتين بأركانهما في الجمعة، ويحس فيهما على التوبة من الذنوب وعلى فعل الخيرات كصدقة ودعاء واستغفار وعتق، يسمر بذلك في البخاري وغيره. هذا بالنسبة لمن صلى مع الإمام الصلاة من أولها ولمن صلىها منفردا. فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وكان مسبوقا فما هي أحكام صلاته؟ أيضا أحكام صلاة المسبوق هنا تختلف عن أحكام صلاة المسبوق في الصلاة العادية. في الصلاة العادية إذا أدرك الإمام في الركوع يعتبر قد أدرك الركعة، وأما هنا فإنه لا يدرك الركعة بإدراكه ركوعا واحدا من ركوعي الإمام في الركعة، وإنما يجب أن يدرك الركوعين. فإذا جاء وقد ركع الإمام الركوع الأول وأدرك معه الركوع الثاني فإنه لا يعتد بركعته هذه. قال الإمام النووي رحمه الله: ومن أدرك الإمام في ركوع أول من الركعة الأولى أو الثانية أدرك الركعة، أو أدركه في ركوع ثان أو قيام ثان من أي ركعة فلا يدرك الركعة، لأن الأصل هو الركوع الأول. وتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاق. صلاة كسوف الشمس ما تقضى، تصلى بسببها ما دام موجودا كتحية المسجد ما تقضى. وبناء على ذلك إذا صلاها الإنسان في حالة الكسوف فقد أحسن وأدى السنة، وإذا لم يصلها فقد فات مكانها. فتفوت صلاة الكسوف بالانجلاق، إذا انتهى الكسوف انتهى وقتها. لخبر: إذا رأيتم ذلك أي الكسوف فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم، على ما مر معنا قبل قليل فيما رواه مسلم رحمه الله. وتفوت أيضا بغروبها كاتفة، إما بالانجلاق بانجلاق الكسوف وإما بغروبها كاتفة، فإذا غربت كاتفة ما يصلى الكسوف. وأما بالنسبة لخسوف القمر فتفوت صلاة الخسوف بالانجلاق كالشمس، وتفوت بطلوع الشمس، وتفوت بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر ولا بغروبه خاتفا، لأنه من المحتمل أن لا يظهر إلا فترة وجيزة من الليل. فلو غرب خاسفا ونحن نعلم بالحساب أنه ما زال في الخسوف فإننا نصلي صلاة الخسوف، لأن الليل زمن القمر وسلطانه فيه، وبناء على ذلك لو غرب وهو خاسف ما يفوت زمنه بخلاف الشمس، إذا غربت فقد فات النهار، وإذا طلعت الشمس فقد انتهى الليل. فيفوت خسوف القمر بأمرين: إما بالانجلاق وإما بطلوع الشمس، ويفوت ولا يفوت بغروبه خاسفا إذا غاب في الليل قبل أن تطلع الشمس. وأما الشمس فيفوت خسوفها بأمرين: إما بالانجلاق وإما بغروبها في حالة الكسوف أو انجلى الكسوف وغربت. قال: ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر قدم الفرض إن خيف فوته لضيق وقته، ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها ثم الكسوف، وفي غير الجمعة يصلي الفرض ثم يفعل بالكسوف ما مر معنا. وإلا بأن لم يخف فوت الفرض بأن كان زمنه طويلا، قال: فالأظهر تقديم الكسوف لتعرض الكسوف للفوات بالانجلاق، والزمن الفريضة باق ومتسع، فنقدم ما يخاف فوته على ما نتيقن بقاءه. وبناء على ذلك يخفف الإنسان صلاة الكسوف حتى لا يفوت على نفسه الفريضة من أجل أن يدرك الكسوف ويدرك الفريضة. قال ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف. نحن قلنا إذا خاف كان الوقت ضيق قدم الفرض فيصلي الجمعة يخطب لها ويصليها وبعد ذلك يصلي الكسوف. فإذا كان الوقت متسعا صلى الكسوف ثم يخطب للجمعة ويتعرض في خطبته للكسوف، فيكون قدمها ما بين خطبة الكسوف وخطبة الجمعة وبعد ذلك يصلي الجمعة. قال ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة، اجتمع عيد وجنازة أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة فيهما خشية أن يتغير الميت وللأمر بالإسراع بدفنه. قال ويندب لغير ذوات الهيئات حضورها في صلاة الكسوف مع الجماعة، وحكمهن في هذا حكمهن في صلاة العيد وقد تكلمنا عنه في الدروس الماضية. وأما صلاة الاستسقاء فهي أيضا سنة عند الحاجة بالإجماع، وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ورد في الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم وغيرهما، وهي سنة مؤكدة وليست بفريضة لما ذكرناه قبل قليل من قول الأعراب هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهذا الحديث أصل من الأصول التي اعتمد عليها الفقهاء في عدم وجوب أي صلاة والصلوات الخمس من الوتر والعيدين والكسوف والاستسقاء وغيرهما من الصلوات. فإذا صلى الناس بالاستسقاء وما سقوا، صلوا أول مرة وما سقوا، قد يندب أن يعيدوها ثانيا وثالثا ورابعا حتى يسقيهم الله تعالى. وفي الصحيحين البخاري ومسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فإنما يندب لنا الدعاء، ندعو في المرة الأولى فإن استجيب لنا فبها ونعمت، وإلا دعونا مرة ثانية وثالثة ورابعة فنصلي الاستسقاء حتى نسقى. والاستسقاء كما يكون بالصلاة المعهودة التي نتكلم عنها الآن يكون بمطلق الدعاء، يعني يدعو الإنسان الله بأن يسقيه، ويكون كذلك بالدعاء خلف الصلوات العادية، ويكون بالصلاة المعهودة التي نتكلم عنها الآن. فإن تأهبوا لصلاة الاستسقاء، تأهب الناس للصلاة فسقوا قبلها، أرادوا أن يخرجوا أمرهم الإمام بأن يستعدوا لصلاة الاستسقاء وهيئوا أنفسهم بالخروج لها فسقوا قبل أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء. ماذا يعملون؟ قال اجتمعوا لشكر، فيصلون هذه الصلاة شكرا لله تعالى، اجتمعوا للشكر على تعجيل ما عزموا على سؤاله بأن يثنوا على الله تعالى ويمجدوه ويحمدوه على ذلك. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، ويصلون صلاة الاستسقاء المعروفة شكرا على الصحيح. فإذا اجتمعوا وسقوا قبل الصلاة يستمرون في اجتماعهم ويصلون صلاة الاستسقاء على أنها شكر لله تعالى. فإذا اجتمعوا للصلاة يندب للإمام قبل أن يخرج بهم إذا عزموا على صلاة الاستسقاء أن يأمرهم ندبا بصيام ثلاثة أيام قبل يوم الخروج، يأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل يوم الخروج، ويخرجون في اليوم الرابع صائمين، فيكونوا قد صاموا أربعة أيام ليطهروا أنفسهم ويزكوها قبل أن يرفعوا كفهم إلى السماء ويدعو الله تعالى بأن يسقيهم، لأن الدعاء حتى يستجاب يحتاج لمقدمات. يجب على الإنسان إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه أن يقدم للاستجابة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يكون مطعمه من الحرام وملبسه من الحرام ثم يرفع يديه يقول الله الله أن يستجاب له ما يستجاب له. فإنسان إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه إذا أراد أن يعطيه الله سبله يجب عليه أن يقدم ما يريده الله تعالى منه. الله تعالى جعل شرطا لاستجابة الدعاء ألا وهو أن يطهر الإنسان نفسه وأن يخلص في دعائه لربه. فيندب أن يصوم 3 أيام قبل يوم الخروج ويخرجون في اليوم الرابع صائمين، وتكون الأيام 3 متتالية ويخرجون في اليوم الرابع صائمين حتى يدعوا ربهم في حالة الصيام، لما رواه الترمذي عن ابي هريره 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والامام العادل، والمظلوم. ويامرهم الامام زياده عن الصيام بالتقرب الى الله تعالى بوجوه البر من الصدقه والعتق، ويامرهم بالتوبه والاقلاع عن المعاصي والندم عليها والعزم على عدم العود إليها حتى يخرجوا في نفوس صافية وقلوب مطمئنة قد قدموا لله تعالى التوبة لكي يستجيب الله دعاءهم. ويأمرهم بالخروج من المظالم المتعلقة بالعباد الدماء والأعراض والأموال، يأمرهم بإخراج الزكاة ورد الحقوق إلى أصحابها، ويأمر المتخاصمين بأن يتصالحوا حتى يزول ما بين الناس من الأحقاد، لأنهم كيف يخرجون للدعاء إلى الله تعالى والواحد منهم حاقد على أخيه الذي يقف بجانبه؟ فيجب قبل أن يخرجوا أن يصفوا ما بينهم من المظالم ومن العلاقات الدنيوية التي تكدر نفوسهم ومن ثم تؤخر استجابة دعائهم. ويخرجون إلى الصحراء تأسيا به صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع وهم صائمون، ويخرجون معهم الصبيان، ويخرجون معهم الدواب، ويخرجون معهم الكبار في السن العجزة حتى يكون الدعاء من جميع الطوائف ومن جميع المخلوقات، لأن المخلوقات الدواب أيضا تطش من الجوع تطش من العطش، فتخرج حتى يكون الجو جو انفعال، يكون الناس جميعا متأثرين، الصبية يبكون من العطش، والنساء يستغيثن الله تعالى من العطش، والشيوخ يستغيثون بالله تعالى من العطش، والبهائم تصيح من العطش، الكل هذا الجو كله يجعل في قلوب الناس رقة ورحمة ورأفة ويجعلهم أقرب إلى الله تعالى حتى يكونوا مخلصين في دعائهم أكثر. نعم، فيخرجون في اليوم الرابع صياما في ثياب بذلة، ما يلبسوا أجمل ثيابهم، يلبسوا العباءات المذهبة والثياب غالية الثمن، ويخرجون بالسيارات الفارهة من أجل أن يدعو الله تعالى. يعني يعملوا مثل هذا العمل لما عم يدعو أول الاستسقاء على يزداد الحر في يوم من الأيام، ما في داعي لتعيين الناس، قالوا في جماعة يريدون أن يستسقوا الله تعالى، بدنا ندعو للاستسقاء، فجاءوا إلى الحرم المكي وكنت فيه والله جاءنا من الحر ما لم نجد في حياتنا، كانت تحترق الدنيا، يا ريتهم ما دعوا. يعني اللي بده يجي يدعو تعالى مو بيجي وهو في حالة كفر والعياذ بالله تعالى، يأتي في حالة تمرد وحالة طغيان، يأتي في حالة كبر حتى على الله تعالى، هذا يعني واضح ظاهر بأنه هذا ما جاء يدعو، وبناء على ذلك دعاءه ربما ينتكس وينعكس. الإنسان الذي يريد أن يدعو الله يريد أن يجب أن يتذلل لله، يجب أن يتواضع لله، يجب أن يخشع لله، يطهر نفسه، يزيل ما بينه وبين الناس من الأحقاد والضغائن، يخرج من المظالم، يتوب إلى الله توبة نصوحة، بعد ذلك يرفع يديه إلى السماء. وأما أن يكون الإنسان على المعصية ويرفع يديه إلى السماء هذا يزاد له في العقاب، هذا هذا يزاد له بالعقاب ويعاقب على عمله. الدعاء قد يكون تقرب الى الله تعالى وقد يكون بعد من الله تعالى، مثل الانسان اللي بيسمي البسملة قال العلماء يعني في بعض الحالات مندوبة يساق عليها الانسان، ولكن اذا بسمل على الحرام يعاقب. اذا انسان اراد ان يسرق قال بسم الله الرحمن الرحيم يعاقب يعاقب. وكذلك الانسان اذا كان عم يعصي الله تعالى في حال المعصية رفع يديه الى السماء كأنه وزغ بالله تعالى هذا، وبناء على ذلك ما يستجاب دعاءه. الانسان الذي يريد ان يدعو الله مخلصا له في الدعاء مفروض به ان يقدم وسائل الاستجابة. نعم. فيخرجون بثياب بذلة متواضعين خاشعين متذللين لله تعالى، يخرجون بثياب بذلة في تخشع، ويخرجون معهم جذبا الصبيان والشيوخ والعجائز ومن لا هيئة لها من النساء، يعني امرأة كبيرة او امرأة ليست ذات بال يعني ما تلفت النظر اليها في ثياب بذلة ايضا. قال وكذلك يخرجون البهائم، ولا مانع ان يحضر معنا اهل الذمة ان يخرجوا، ولكن يكونون في مكان متميز عن مكاننا حتى اذا نزل بهم البلاء لانهم مشركون كفر وربما يعاقبهم الله تعالى في كل لحظة. فلذلك قال فقهاؤنا قالوا يوضع اهل الذمة لا مانع من خروجهم اذا ارادوا الخروج، ولكن يجلسون في مكان منعزل حتى اذا نزل بهم البلاء ما يصيب المسلمين. اليوم نسأل الله تعالى الرحمة بنا، يعني خايفين ينزل بنا البلاء ليس من اجل اهل الذمة، من اجل المسلمين الذين يقولون اننا مسلمون ويعيشون بيننا ويعملون اعمال ما يعملها اهل الذمة. اليوم كثير ممن يتسمون بالمسلمين يعملون اعمالا يتنزه اهل الذمة عن عملها والعياذ بالله تعالى. نعم. انظر الى دقة الفقهاء والى دقة الى الخوف الى الله الى الورع الى التقوى، يجلسون اهل الذمة في مكان بعيد خشية ان ينزل البلاء بهم حتى لا يصيب المسلمين. كان المسلمون في الماضي عندهم ايمان قوي بالله تعالى، في كل لحظة يتوقعون ان ينزل بهم البلاء بالعصاة. اليوم نحن قست قلوبنا، نحن اليوم نرى المعصية ونستمرئها، ففي واحد منا شعر جلده ابدا؟ كلنا نرى المعصية ما عاد انكرناها، صارت عادية عندنا عايشة في اوساطنا. تجد البيت فيه اخ اخت سافرة عارية، امه عارية، ابوه لا يصلي، الاب يجد بنته هكذا، يجد ابنه هكذا، الاسرة الواحدة اجتمعت فيها المنكرات وكل واحد راضي بالواقع اللي عايش فيه. ما عاد في انكار للمنكر، ما عاد في عزائم عند المسلمين عزيمة، ما في. لو كان مسلما صادقا لانعزل، وعزته هذه جائزة إذا استنفذ كل طاقاته، أمر ونهى ورغب ورهب ووعظ وزجر ولم يستجب له أهل بيته يجب عليه أن ينعزل عنه. ولكن هذا في الكلام النظري، ندرسه عن سلفنا، نقرأه في كتبنا، ولكننا ما نطبقه أبدا في حياتنا. نحن اليوم نرى المنكرات وقد استمرأناها، ما عدنا ننكر منكرا نهائيا. انظر الى الفارق ما بين امتنا المعاصرة وما بين سلفنا، كانوا يتقوا الله تعالى في كل شيء، كانوا يراقبوا الله تعالى في كل شيء. اهل الذمة مع انهم لا يظهرون منكراتهم يمنعون من اظهار منكراتهم، نساؤهم يخرجن مستورات تمنع المرأة الذمية من كشف عورتها بين المسلمين، تخرج مستورة ظاهرها كظاهر المسلمة. الرجل النصراني لا يظهر الصليب ولا يظهر الخنزير ولا يشرب الخمر، ومع ذلك ما رضينا ان يوجد في صفوفنا في اخص الحالات وهي حالة الدعاء لله تعالى وضعناه في مكان مستقل. اليوم انا اظن يعني ما بدي اقول كل البيوت، لكن كثير من البيوت من بيوت المسلمين المنكرات موجودة فيها، وكلنا راضون بهذا. إذا ما رضيناه في بيوتنا رضيناه في شارعنا، إذا ما رضيناه في شارعنا رضيناه في مدرستنا، إذا ما رضيناه في مدرستنا رضيناه في عملنا. ما رضيناه في هذا نراه في الناس جميعا من بني جدتنا في جيراننا في أقربائنا في أصحابنا نرى هذه المنكرات وهو استمرنا. المسلمون اليوم آفتهم أو من آفاتهم ما أقول آفتهم الوحيدة من آفاتهم استمراء المنكرات استمرؤوها فيخرجون البهائم ولا يمنع أهل الذمة من الحضور قال ولا يختلطون بنا وصلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيد ويقرأ فيها نفس القراءة التي يقرأها في العيد يقرأ في الركعة الأولى طاق في الثانية اقتربت الساعة ولا تختص بوقت العيد وقتها مفتوح ويخطب كالعيد كخطبتي العيد لكن بدلا من التكبير يستغفر الله تعالى فيستغفر في الخطبة الأولى تسعا ويستغفر في الخطبة الثانية سبعا فيقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال أن ذلك أليق بالحال حال التوبة والاستغفار وندم وتضرع إلى الله تعالى فيليق به الاستغفار بخلاف العيد ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. قال ويدعو في الخطبة الأولى الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا أي منقذا من الشدة هنيئا أي طيبا لا ينغصه شيء مريعا أي محمود العاقبة مريئا أي محمود العاقبة مريعا أي ذاريع أي نماء مأخوذ من المراعة غدقا أي كثيرا مجللا أو مجللا يعني يجلل الأرض ويعمها سحا أي شديد الوقع على الأرض طبقا أي مطبقا عليها دائما ما دامت الحاجة إليه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين أي الآيسين من الرحمة بتأخير المطر. ويستحب أن يزيد هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا مانع أن يزيد ما يتناسب مع الحالة فيقول اللهم إن بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء والجغد والضنك والضيق ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأجر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره. ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية وهو نحو ثلثها كما قاله النووي في كتابه الدقائق وحكاه في شرح مسلم عن الأصحاب ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا. إذن بعد أن يؤدي ثلث الخطبة الثانية يستقبل القبلة ويزيد في الدعاء لله تعالى سرا وجهرا ويؤمن القوم على دعائه. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ويحول رداءه عند استقبال القبلة حينما يستقبل القبلة ليدعو لتمم الدعاء يقلب رداءه الرداء الذي كان قد أخذه معه وقلنا إنه يخرج في ثياب بذلة هذا الرداء أيضا يقلب حينما يستقبل القبلة فيجعل يمينه يساره وأسفله أعلاه ينكسه ويحول رداءه عند استقبال القبلة للتفاؤل بتحويل الحال من الشدة إلى الرخاء لما رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن فيجعل يمينه أي الرداء يساره ويجعل يساره يمينه للاتباع كما رواه أبو داود وينكسه فيجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه لما في خبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه صلى الله عليه وسلم. قال: ويحول الناس وينكسون أرديتهم تبعا للإمام، لما رواه الإمام أحمد في مسنده أن الناس حولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أرديتهم. قال النووي: زيادة على الإمام الرافعي الأمور لم يتعرض لها الرافعي. قلت: ويترك رداءه محولا حتى ينزع الثياب عند رجوعه إلى المنزل. قال: ولو ترك الإمام الاستسقاء ما صلى للاستسقاء، هل نترك نحن صلاة الاستسقاء؟ قال: لا، لو ترك الإمام الاستسقاء فعلى الناس كسائر السنن. ولو خطب قبل الصلاة جاز، للحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى. ويسن أن يبرز لكل واحد من المسلمين أن يبرز لأول مطر السلف ويكشف غير عورته، يكشف جسده ليصيبه شيء من المطر تبركا اتباعا للنبي، تبركا بالمطر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم حسر عن ثوبه حتى أصابه المطر وقال: إنه حديث عهد بربه. ويندب له أن يغتسل ويتوضأ في ماء السيل، لما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به ونحمد الله عليه. ويستحب للإنسان عند الرعد والبرق أن يقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كما رواه مالك في الموطأ. ويستحب له ألا يتبع بصره البرق، لأن السلف الصالح كانوا يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق ويقولون عند ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبوح قدوس. ويندب أن يقول عند المطر كما في البخاري: اللهم طيبا نافعا. ويندب له أن يدعو بما شاء، لما رواه البيهقي أن الدعاء يستجاب في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف ونزول الغيث وإقامة الصلاة ورؤية الكعبة. ويندب أن يقول بعده، أي بعد المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته، ردا على الكفار الذين يقولون مطرنا بنوء كذا. ويكره له أن يقول مطرنا بنوء كذا، هذه الكلمة إذا قالها الإنسان مطرنا بنوء كذا يعني بوقت النجم الفلاني، وكان مراده أن النجم علامة على المطر وليس هو الذي يمطر، لا ليس هو الذي يسقي. يقول: أنا أعلم أن الله هو الذي ينزل الغيث وهو الذي يسقينا، ولكن الله تعالى جعل هذا النجم علامة على نزول المطر، فلو قال مطرنا بالنجم الفلاني على هذا المعنى هذا مكروه يكره له أن يقوله، لأنه يشبه حكاية الكفر الذين يقولون بالأسباب والعلل ويقولون هذا سبب نزول المطر، هذا كفر. من قال هو الذي ينزل المطر نقول فلاني هو الذي ينزل، هذا كفر. وهو الذي ورد فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا إذا كان يقصد أن الكوكب هو الذي يمطرنا، وأما إذا كان يقول نعم أن الكوكب ما يمطر ولكن الله جعله علامة، فإذا خرج هذا الكوكب جاء وقت الشتاء أو نزلت الأمطار هذا ما في مانع منه، لكن أولى له أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته بعد نزول المطر. ويكره سب الريح لخبر الريح من روح الله أي من رحمته، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، رواه أبو داود. قال: ولو تضرروا بكثرة المطر كما حدث في في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال السنة أن يسأل الله تعالى رفعه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس ذلك، شكوا إليه كثرة النظر التي أغرقتهم في الاستسقاء، قال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني اللهم اجعلها حوالينا ولا تجعلنا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، كما رواه البخاري ومسلم. ولا يصلي لذلك كما يحتاج طلب رفع المطر بصلاة مستقلة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.